بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول الذي نتناول من خلاله سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دراسة وتحليلا، وذلك مع ضيف حلقات البرنامج الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان. فنرحب بضيفنا، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأحمد الله جل وعلا وأشكره على هذا اللقاء، وأصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا، كنا في بداية الكلام عن سيرة الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه، ألقينا الضوء في الحلقة السابقة على بعض سيرته رضي الله عنه، ونود إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى إن كتب الله تعالى لا حلقة أخرى فيما بعد، أن نتناول هذه الشخصية العظيمة لهذا الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة. كنا قد طرحنا في الحلقة السابقة سؤالا مهما فيما يتعلق كيف كان أبو ذر رضي الله عنه يعبد ربه في الفترة التي لم يكن هناك فيها النبي، لم يعلم أبو ذر رضي الله عنه ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لم يبعث آنذاك. وكنت ذكرت فيما سبق أن أبو ذر رضي الله عنه كان رجلا متألها متعبدا باحثا عن الحقيقة. فهنا سؤال مطروح، كيف كان أبو ذر رضي الله عنه يعني يعبد ربه؟ نعم، في الحقيقة بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كما يعني اتفقت روايات التاريخ والسيرة على أنه كان من المتألهين، يعني من العابدين، من الذين يبحثون عن الحقيقة، من الذين يمقتون عبادة الأصنام، من الذين يتندرون بأولئك الذين يركعون ويسجدون لهذه الأوثان. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في الجاهلية يصلي لربه جل وعلا ويوجه وجهه للسماء، وكان يدعو الله جل وعلا كثيرا بأن يهديه الصراط المستقيم. ومعلوم بأن توحيد الربوبية في الواقع كان موجودا عند العرب، فالعرب كانت تعرف بأن الله جل وعلا هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، هو الذي بيده الملك، لكنهم كانوا يشركون مع الله غيره. نعم. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في واقع الأمر لتعريف الناس بأن الله هو الذي خلقهم، أو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لأن هذا كان مقرر عندهم أصلا. نعم، أو أن الله هو الذي ينزل المطر وينبت الشجر، فهذا كان أمرا متقررا عندهم وكان أمرا يعتقدونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا جاء ليبين لهم أن توحيد الربوبية هذا الذي يعتقدونه هو الذي يلزم منه أن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. ولذلك حكى الله جل وعلا عن المشركين بأنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر، إذا نجاهم إلى الساحل، إذا نزلوا إلى يعني أماكنهم أشركوا به جل وعلا، إذا هم يشركون الشرك الأكبر الأعظم الخطير. ولذلك جاء في أكثر من مقام في القرآن يقول جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأيضا الآية الأخرى يقول جل وعلا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والآيات في هذا المعنى في الحقيقة كثيرة تفيد بأن المشركين كانوا إذا كانوا في اللأواء وفي الشدة وفي الضيق أخلصوا لله العبادة، وإذا كانوا في الرخاء أشركوا بالله غيره. وأيضا ربنا جل وعلا كمان في محاججة النبي صلى الله عليه وسلم لهم كانت الأسئلة توجه لهم من خلق السماء، من خلقهم، فكانوا يقرون بأن الخالق هو الله جل وعلا وتقدس. ولكن من أعجب العجب مع هذا الإقرار أنهم يشركون بالله غيره. ولذلك أبو ذر لم يكن من هذا الجنس، فهو مقر بتوحيد الربوبية، مقر بأن الله هو الخالق الرازق، لكن يريد الطريق إليه كيف يعبد الله جل وعلا. نعم. ولذلك كان يقلب وجهه في السماء، وكان ربما صلى لله جل وعلا لكن صلاة غير معروفة، إنما هي الدعاء، الدعاء لله جل وعلا بأن يهديه الصراط المستقيم. وعلى هذا جمع من كانوا في تلك الحقبة كانوا على هذا المبدأ، وكانوا يدعون الله جل وعلا كثيرا بأن يهديهم. وأبو ذر كان من هذا الجنس، فهو يدعو ربه جل وعلا دعاء طويلا أن يهديه إلى الطريق الذي يوصله إليه. شيخنا، جميل يعني هذا الكلام، يعني معناه أن أبا ذر رضي الله عنه كان في ذلك الوقت الله تعالى أعطاه بصيرة وفطرة سليمة، لكن يبقى الهادي الذي يهديه إلى السبيل. صحيح. ولا شك كان الهادي هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الخبر أبا ذر رضي الله عنه بأن هناك في مكة رجلا ما يزعم أنه نبي. هنا شيخنا، ما يعني صدى هذا الكلام في قلب أبي ذر رضي الله عنه، وهو الشخص الذي كان يبحث عن هذا الهادي؟ نعم، بالنسبة لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان هو الباحث عن الحقيقة، كان يسعى إلى من يدله على الله جل وعلا. فلما سمع بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أخاه وقال له اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء أو الخير من السماء، فاسمع من قولي ثم أتني. وكان اسم أخيه اسمه أنيس. نعم. بعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستخبر أو ليأتي له بالخبر. فانطلق أنيس هذا حتى قدم مكة وسمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر ما شفيتني مما أردت. فانظر إلى هذا الإصرار من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو مكث حياته كلها يبحث عن الحقيقة. نعم. يبحث عن من يدله على الله، يبحث بمن يأخذ بيده ليعرفه الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. فلما أرسل أخاه وأتاه بمثل هذا الجواب قال ما شفيتني، يعني هذا الكلام الذي تقوله في الحقيقة لم تطمئن له نفسي. فعزم على أن يذهب بنفسه، فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى يعني ذهب ووصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام، وحاول أن لا يسأل أحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتلمس مجرد تلمس ولا يشعر به أحد، حتى أدركه بعض الليل فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي بن أبي طالب كما تقول الرواية في نفس المكان، فقال أما آن للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهم أو منهما صاحبه عن شيء، حتى جاء في اليوم الثالث فعاد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جديد ليجد الرجل على حاله. قال له علي رضي الله عنه ألا تحدثني بالذي أقدمك، بمعنى أن أبا ذر أصبح وضعه مريبا، وأن عليا كلما مر وجده في هذا المكان وأنه لا يبدي شيئا. فقال له أبو ذر إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت، يعني إذا أعطيتني العهد والميثاق بأنك تكتم علي وأيضا تخبرني بالطريق الصحيح وبالجواب الصحيح فعلت ذلك. فقال له علي فافعل. فأخبره الخبر وأنه جاء ليبحث عن الحقيقة وليبحث عن هذا النبي الذي يدعو إلى عبادة الله جل وعلا وحده. فقال له علي فإنه حق وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لأن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة كان يعاني معاناة شديدة. صح. نعم. حيث إن قريش عارضته معارضة عنيفة وقوية وهددته في سربه وفي أصحابه، فخشي علي رضي الله تعالى عنه وأرضى على هذا الرجل أن يصيبه شيء من الأذى. على العموم يعني أبا ذر امتثل لكلام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من كلامه ويسمع تلاوته للقرآن، فوجد بأن هذا هو الغائب الذي يبحث عنه وهذا هو الحق الذي يفتقده، فأسلم من تلك الساعة في مكانه، فلم يبرح ذلك المنزل إلا وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، طيب بعدما أسلم أبو ذر رضي الله عنه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن بوحدانية الله جل وعلا، وهذا الذي كان يتمناه، وكان الذي يعني يبحث عنه كما تذكر. بماذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الرجل الشجاع الجريء. نعم، لما أسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يقول لكل من يسلم في تلك الفترة وهو ليس من أهل مكة، كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى أهلهم، بالرجوع إلى أقوامهم حتى يظهر الله جل وعلا دينه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع يا أبا ذر إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يعني يقصد قريش. نعم، قال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها، يعني كلمة التوحيد قول لا إله إلا الله بين ظهرانيهم، بمعنى أن أبا ذر هو في الحقيقة يعني معروف كما ذكرنا بالشجاعة والإقدام، فرأى بأن هذه الكلمة وهي كلمة الحق ينبغي في الحقيقة أن يسمعها الجميع. نعم، وينبغي أن تسمع لكل من هو حول هذا المسجد، لأنها كلمة حق وكلمة صدق، فلما الخوف؟ فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر. اجتمعت قريش المحتنقة على النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت في الحقيقة تعبئ الناس تعبئة كاملة لمعاداة النبي عليه الصلاة والسلام، التفتت وإذا بصوت يصرخ بين ظهرانيهم ويصرخ في جنبات المسجد بهذه الكلمة التي طالما أزعجتهم وأقلقتهم وهددتهم، فإذا بهم يجتمعون عليه اجتماع رجل واحد فيبطحونه أرضا ثم يضربونه ضربا مبرحا، حتى أكب العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضى عليه يحاول أن يحجز بين قريش وبين أبي ذر ويبعدهم عنه ويقول لهم ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه طريق تجارتكم إلى الشام؟ فقام رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأنقذه منهم. ثم عاد أبو ذر في اليوم الثاني مرة أخرى ليصرخ بهذه الكلمة بين ظهرانيهم ولا يبالي بهذا الضرب ولا بهذا الركل ولا بهذه القسوة التي تمارسها قريش وأوباشها وغلمانها وسفهاؤها، وكان يصرخ بها ويضربونه ولا يبالي. فيأتي العباس للمرة الثانية لينقذه من هذا الموقف الحرج. هنا بعد هذه الإشكالات التي حصلت بينه وبين قريش عاد أبو ذر مستجيبا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى قومك، فذهب إلى قومه ودعا أمه ودعا أخاه أنيس ودخل في دين الله جل وعلا وبدأ يهيئ لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل الخير العظيم حينما قدمت غفار فيما بعد، قدم نصف غفار فيما بعد مسلما. وكان أبو ذر يقول يا رسول الله لم يسلم الباقي، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام فأسلموا وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا، قبيلة غفار يعني كما جاء في رواية الصحابة بأنها أسلمت كاملا ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، وهذا يدلنا شيخنا على أن الإسلام يحول الإنسان من إنسان يعني كما يقال فوضوي جاهلي إلى إنسان موحد، إلى إنسان يمشي على طريق صحيح. ولهذه القبيلة كما ذكرت فيما سبق كانت من القبائل التي كانت معروفة بقطع الطريق، صحيح. ثم أبدلها الله تعالى هذا الخير العميم. شيخنا، الله هو جاء في بعض الروايات بأن أبا ذر رضي الله عنه يعني أحد الروايات الصحيحة بأنه كان رابع الإسلام. على كل حال هو في الحقيقة أحيانا كما ذكرنا فيما سبق في سيرة بعض الصحابة أنه يعبر بهذا لما رآه هو. نعم، فهو مثلا أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يشاهد إلا ثلاثة أو اثنان الذين كانوا حاضرين آنذاك، ولذلك عبر بهذا مثل ما قال سعد. سبق وأن ذكرنا بمقولة سعد بن أبي وقاص وتحدثنا فيها أحيانا، يقول الرجل هذا لأنه لم يشاهد إلا هذا العدد الذي أمامه فيظن أنه ثالث ثلاثة أو رابع وأربع أو خامس وخمسة، لكن المجزوم المحقق بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أوائل من أسلم وكان من أوائل من قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون الثالث وقد يكون العاشر وقد يكون العشرين، لكن المقصود بأنه كان سباقا للإسلام وكان ممن أسلم مبكرا. لكن الجزم على أنه كذا هذا محل نظر، لأن هناك عندنا مثلا خديجة وعندنا علي رضي الله عنه وعندنا أبا بكر وعندنا زيد وعندنا أيضا عثمان رضي الله عنه لما دعاه بكر أسلم مباشرة، وعندنا الزبير وكانت عملية الإسلام في البداية سريعة جدا، خاصة العشر المبشرين بالجنة، هؤلاء كانوا سريعين في الدخول في الإسلام واعتناق هذا الدين العظيم واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نؤكد ونجزم بأن أبا ذر كان رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين ومن المبادرين ومن الذين فعلا جاهدوا في الله حق جهاده حتى وصل إلى الحقيقة واعتنق هذا الدين العظيم. شيخنا أبو ذر رضي الله عنه مكوثه في غفار أده ذلك إلى غيابه عن بعض الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، لأنه شيء طبيعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يرجع إلى قومه، وفعلا لما رجع إلى قومه وبدأ يدعوهم إلى الإسلام أسلمت نصف قبيلة غفار كما ذكرنا. نعم. وأيضا نصف قبيلة أسلم وكانت قريبة من غفار، قيل بأنها أسلمت بسبب أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ولذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أقبل عليه أبو ذر مع قبيلة غفار وقبيلة أسلم وهي جارة قبيلة غفار، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك فرحا عظيما، حتى قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خص أبا ذر بتحية مباركة حينما قال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه، حينما رآه قد وصل بهذا العدد الكبير الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيخنا، طالما أنك ذكرت هذا الحديث الذي هو يعتبر من فضل أبي ذر رضي الله عنه، لنا لقاء معك فيما يتعلق بمعناه، لكن أجعل ذلك إن شاء الله في حلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.